بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد عرفنا في الدرس الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت المواقيت وحددها وبينها كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة للحليفة، وهي التي تعرف الآن بأبيار علي، قريبة من المدينة، ووقت لأهل الشام الجحفة، وهي قرية قديمة خربة اجتحفها السيل قرب رابغ. الإحرام الآن يعتبر من رابغ، مدينة هناك على الساحل معروفة. ولأهل اليمن، فهذه لأهل الشام ومصر، ولمن أتى من قريب شمال أفريقيا أو من قارة أوروبا، من أتى مع تلك الجهة، سواء برا أو بحرا أو جوا. ولأهل اليمن يلملم، وهي المعروفة الآن بالسعدية. ولأهل نجد قرن المنازل، وهو المعروف الآن بالسيل، ويمتد إلى وادي محرم، فإن وادي محرم هو امتداد وادي السيل. هذا ميقات لأهل نجد ومن أتى، وأهل الطائف ومن أتى من ذلك الطريق. قال عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ. يجوز المواقيت. قال: حتى أهل مكة من مكة، يعني حتى أهل مكة يهلون بالحج من مكة. وأما المكي ومن في حكمه إذا أراد الإتيان بعمرة فلا بد أن يخرج إلى الحل، وأدناه وأقربه التنعيم، وهو معروف الآن عند الناس الآن مسجد عائشة، أو يخرج إلى عرفات، أو يخرج إلى الجعرانة على طريق الشرائع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم منها في منصرفه من غزوة حنين. المهم أنه يخرج للحل. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما طلبته من عائشة رضي الله عنها العمرة بعد نزولهم من منى، أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، ولو كان يجوز الإحرام من الحرم لا أمرها أن تحرم من نفس الأبطح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مقيم في تلك الليلة في خيف بني كنانة قرب المعلاة، قرب مقبرة المعلاة الآن، لكنه بعث بهما ليلا ليحرموا من هناك. فدل ذلك على أن من في مكة إذا أراد العمرة لا بد أن يخرج إلى الحل، وأنه لو أحرم من داخل الحرم صح إحرامه بالعمرة، لكن عليه دم لتجاوزه أو لكونه لم يأتي بالميقات. وقد جاء في حديث جابر وغيره وعائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل المشرق، أهل العراق ومن في حكمهم، وقت لهم ذات عرق، وهي معروفة بالضريبة، بريع الضريبة الآن شمال السيل. وجاء أيضا أن الذي وقتها عمر رضي الله عنه، واللي يظهر والله أعلم أن توقيتها ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن اجتهاد عمر وافق هذا التوقيت، فيكون توقيتها بسنة من النبي عليه الصلاة والسلام وباجتهاد من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذه هي المواقيت. فلا يجوز لمن يريد الحج والعمرة أن يتجاوزها إلا بإحرام، تعظيما لهذه المشاعر. فإن الله جل وعلا جعل بيته معظما مشرفا، وجعل هذا المسجد فناء للبيت، وجعل بقية الحرم فناء لهذا المسجد وحملة، وجعل ما وراء الحرم إلى المواقيت حما للحرم تعظيما له، وليكون الإنسان متجرد عن أمور الدنيا مكبرا على الله عز وجل. وبهذا يتساوى الغني والفقير والملك والمملوك، الكل متجردون من الدنيا وزينتها ومقبلون على الله عز وجل. فإذا وصل من يريد الحج والعمرة إلى واحد من هذه المواقيت، قبل أن ننتقل من لم يمر بواحد من هذه المواقيت ولكن مر قرب واحد منهما، فإنه يحرم إذا قاربه، لقول عمر رضي الله عنه انظروا حذوها لما قالوا العراق إنها إن ميقات السير جور علينا، يعني يحتاج إلى أن نميل إليها، قال رضي الله عنه انظروا حذوها، فدل ذلك على أن من حاذ هذه المواقيت ولم يمر بها يحرم إذا حاذ واحدا منها. ومن أتى عن طريق الجو يعني في الطائرة فهذا يحرم أيضا إذا مر بواحد منها، إن جاء عن طريق الرياض أحرم من السير، إن جاء عن طريق المدينة أحرم من أبيار علي، وإن جاء عن طريق الساحل واليمن أحرم من يلملم، وإن جاء من طريق مصر والشام وشمال أفريقيا وأوروبا أحرم إذا حاذ رابغ. وعلى كل واحد أن يحتاط لدينه ويسأل أهل الطائرة عن هذه المواقيت، وإذا اشتبه عليه الأمر يحتاط يحرم قبل وقت الطائرة، يعني ولو قبل مثلا من وصول هذه المواقيت بنص ساعة أو في الطائرة أو أقل أو أكثر، مهم أن الإنسان يحتاط لدينه لا بد من هذا. الحاصل أنه إذا أتى هذه المواقيت فهو مخير بين واحد من الأنساك الثلاثة، التمتع والقران والإفراد. فإن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما بات في ذي الحليفة في أبيار علي خير أصحابه، منهم من أهل بالعمرة، ومنهم من أهل بالحج والعمرة بالعمرة والحج، ومنهم من أهل بالحج فقط. فالإنسان مخير بين هذه الأنساك الثلاثة، إلا أن الأفضل للحاج أن يكون متمتع، يعني يحرم بالعمرة أولا يقول لبيك عمرة، ثم يطوف البيت ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر أو يحلق، والحلق أفضل إلا إذا كان قريبا من الحج فإنه يقصر أفضل ليوفر الحلق للحج، ثم يتحلل ويكون في مكة حلال كحالتنا الآن حتى يوم 8 إن شاء الله تعالى يوم التروة، يحرم بالحج مع الناس، هذا الأفضل. إلا إذا ساق الهدي، إذا ساق الهدي من خارج الحرم فإن هذا الأفضل في حقه القران، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا وقد ساق معه الهدي من المدينة عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال الأنساك الثلاثة كلها جائزة فيما يظهر والله أعلم. أيها أخذ به الحج فهو إن شاء الله تعالى على هدى وعلى بصيرة وعلى بينة من شرع الله سبحانه وتعالى. ويسن لمن أراد الإحرام يسن له أمور، الأول أن يغتسل ويتنظف ويتطهر، ثانيا أن يزيل ما يحتاج إلى إزالته من الشعر الذي يحتاج إلى إزالته، كانت في الإبط وحلق العانة قص الشارب، لئلا يحتاج إلى أخذ شيء منه حال الإحرام، وهذا محظور عليه في الإحرام. أما اللحية فلا يجوز الأخذ منها لا عند الإحرام ولا غيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال احفوا الشوارب ووفروا اللحى او وارخوا اللحى خالفوا المجوس، وقال في الحديث الاخر قصوا الشوارب ووفروا اللحى او واعفوا اللحى خالفوا المشركين. فهذه هذان النصان وما في معناهما دليل على انه يحرم اخذ شيء من اللحيه لا قليل ولا كثير، لا عند الاحرام ولا عند غيره. ثالثا استحب له الطيب قبل الدخول في الإحرام، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. ويكون الطيب في رأسه وفي لحيته. أما تطيب أرجية الإحرام فهذا لا يجوز ولا يضر بقاء أثر الطيب في رأس المحرم في جسده بعد إحرامه، لقول عائشة رضي الله عنها كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيص يعني اللمعان، فدل ذلك على أن أثر الطيب لا يضر لو بقي بعد الإحرام في جسد المحرم إذا كان قبل الإحرام. رابعا يسن له أن يحرم عقب صلاة فريضة إن تيسر هذا، وإن لم يتيسر صلى ركعتين إن لم يكن وقت نهي، لقوله عليه الصلاة والسلام أتاني آت من ربي البارحة فقال إنك في مكان طاهر في مكان مبارك صل ركعتين وقل عمرة في حجة، حديث هذا رواه البخاري. هذا دليل على أن الإحرام له سنة. وقال بعض أهل العلم أن الإحرام لا سنة له، ولكن إن كان عقب فريضة فهذا أفضل، وإلا فلا يحتاج الآن إلى سنة. واللي يظهر والله أعلم أن قول جمهور أهل العلم في مشروعية السنة للإحرام أن هذا قول وجيه إلا إذا كان وقت نهي إن تيسر هذا. سادسا يجوز له أن يشترط عند إحرامه فيقول لبيك عمرة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لبيك حجة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. والأصل في جواز الاشتراط حديث رباعة بنت الزبير قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شاكية يعني مريضة، قال عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي. هذا الأصل فيه. وقال بعض أهل العلم إنه لا يعني يشرع الاشتراط إلا إذا كان الإنسان خائف كمن حاله حال كحال بباعة مريض أو خائف من عدو أو ما إلى ذلك. وليظهر والله أعلم أن ما عليه الجمهور أن هؤلاء وهو جواز الاشتراط. وفائدة الاشتراط أن الإنسان لو اعترض في إحرامه ما يعني يمنعه من مواصلة الإحرام فإنه يتحلل ولا شيء عليه، وإنه يتحلل من إحرامه ولا شيء عليه إذا اشترط، لأن قال فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ويسن له أيضا التجرد من المخيط، وهذا يعني قبل الإحرام، أما بعد الإحرام فلا يجوز له لبس المخيط. يعني الرجل يسن له التجرد من المخيط قبل أن يدخل في الإحرام، وأن يلبس الإزار والرداء قبل أن ينوي الإحرام، هذا أيضا سنة. لكن إذا دخل في الإحرام وجب عليه أن يخلع الملابس المخيطة كالثوب وأيضا طاقية ومثلها أيضا العمامة الغترة ومثلها الشراب في الرجلين ومثلها السراويل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة سئل ما يلبس المحرم فأجاب بالأشياء الممنوعة على المحرم لأنها أقل من الأشياء المباحة، المباحة أكثر. فقال عليه الصلاة والسلام لا يلبس المحرم القمص جمع قميص وهي الثياب، لا يلبس المحرم القمص ولا العمائم، العمائم جمع عبامة وهي مثل غترة الآن عندنا والعمامة وما في معناها، ولا البرانس، البرانس هذه ثياب لها رقاب مثل ثياب بعض المغاربة، صاير الثوب في رقبة ورأسه وكلها مرتبطة جميعا في الجسم، هذا يسمى البرانس. لا يلبس القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويل جمع سروال وهو معروف، ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران يعني من الطيب، ومن لم يجد إزار فليلبس السراويل ولا شيء عليه، يعني لو كان أراد أن يحرم ولا عنده إزار يلبس السروال ولا شيء عليه، أو مثلا صارت ملابس إحرامه في خزانة الطائرة مهم معه في شنطته اليدوية وراكب وصل ميقات وعليه السروال يلبس السروال ويجعل ثوبه فوق كتوفه مثلا وهكذا حتى يصل ينزل المطار، ولا يعني يبقى بدون إحرام أو ما يحرم بحجة ما معه إحرام، لا يلبس لا ولا شيء عليه. قال وليحرم في نعلين، ومن لم يجد نعلين فليلبسهما فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. ولكن جاء في خطبة في عرفة أنه قال ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وسكت عن القطع، فقال أهل العلم إن القطع الخفين منسوخ، وأنه إذا لم يجد نعلين ووجد خفين، خفين هذه حذاء فيه ما يشبه الشراب له ساق يعمل من الصوف من الوبر وقد يعمل من القطن ويكون عليه جلد، هذا يسمى خفاف، يسمى الزرابيل عندنا في نجد يسميها زربولة، وتسمى في بعض البلدان موق كما جاء في الحديث فنزعت موقها فاستقت به. فالحاصل أن الشيء يلبس في الرجلين وله ساق يصل إلى نصف الساق يغطي الكعبين. ففي خطبة في عرفة عليه الصلاة والسلام لم يأمر بالقطع، فدل ذلك على أن القطع منسوخ، لأنه حضر في خطبته من الناس من لم يحضر في المدينة، فلو كان لازما لبينه لهم، لأن كثير ممن حضر في عرفة لم يحضر معه عليه الصلاة والسلام في المدينة. هذا ما يتجنبه المحرم. إذن يتجنب الثياب والفنايل، الثياب بأنواعها، هذا المحرم الرجل يتجنب الثياب بأنواعها، تجنب العمائم والغترة والطاقية والشراب في الرجلين واليدين، هذا كله مخيط، والصراويل ولو سروال صغير يعني هاف أو أقل من، ولو التبان سمى التبان أيضا سروال صغير هذا يتجنبه المحرم. لكن لبس النعلين ولو فيها خياطة ما يضر، أو لبس المحزم الكمر اللي نسميه كمر، لبسه على الإزار ما يضر أيضا، هذا في حاجة الإنسان يحتاج إليه الحاج ليضع فيه نفقته، يضع فيه مفاتيح سيارته، لبسه للنظارة لا شيء فيه، لبسه للساعة لا شيء فيه، كونه أيضا يستظل في خيمة ولا بشمسية ولا بسقف السيارة ولا بشجرة كل هذا لا شيء فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع استظل بخيمة من شعر نصبت له في نمرة، وكذلك أيضا ظلل عليه بثوب وهو يرمي جمرة العقبة يوم العيد وهو محرم، فدل ذلك على أن هذا المحرم يجوز له أن يستظل ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى. هذه مسنونات الإحرام. ثم بعد ذلك يهل بالتلبية إذا تهيأ على التهيؤ، يهل بالتلبية إذا ركب على راحلته واستوت به على البيداء، فإنه هذا هو الأفضل، ولو أهل بالتلبية بعدما يصلي عقب الفريضة أو بعد ما يصلي ركعتين، أو مثلا ولو مثلا ما ركب راحلته في الأرض لا مانع من هذا، يجوز هذا وذاك، لكن السنة أنه يعني يهل بالتكبير بالتلبية، يعني ينوي النية دخول النسك إذا ركب راحلته، لأنه الآن قد انتهى مثلا من يعني حاجاته وركب راحلته واستوت به على البيدة، لكن لو أحرم قبل قد يعرض له عارض، قد يعرض له حاجة تخالف الإحرام كطيب أو ما بمعنى ذلك فيكون في حرج. فكون أنه ما يحرم إلا إذا استوت به راحلته هذا أولى. فإذا استوت به راحلته أهل بالتوحيد، قال لبيك عمرة أو لبيك حجة أو اللهم لبيك عمرة وحجة إن كان قارن، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ثم يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هكذا أهدى النبي عليه الصلاة والسلام بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. فدل ذلك على أن التوحيد هو أصل العبادة وهو الأساس التي تبنى عليه العبادة، فلا بد الإنسان أن يأتي بالتوحيد ويهل بالتوحيد. وهذه التلبية سنة مستحبة في قول الجمهور، وقال بعض أهل العلم أنها واجبة وأنها شرط من شروط الإحرام كما يراه الحنفية رحمهم الله، لكن يظهر والله أعلم أنها سنة مستحبة وأنها شعار المحرم. فينبغي المحرم أن يكثر من التلبية ويرفع بها صوته، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، ويكثر منها كلما ركب وكلما نزل وكلما التقى الرفاق وكلما أقبل الليل وأقبل النهار، يعني كلما تغيرت حاله. هذه تلبية النبي عليه الصلاة والسلام. وقد كان بعض الصحابة يلبي بين يديه، لبيك إله الحق لبيك، لبيك ذا المعارج لبيك وسعديك، والرغباء إليك والعمل لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، ولم ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، دل ذلك على الجواز. لكن الأفضل أن يكثر من تلبية النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى لبيك يعني أنا مجيب على، أنا مقيم على طاعتك، إقامة أجبتك على طاعتك مع الإقامة عليها والدوام عليها إقامة بعد إقامة. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، يعني لا أشرك لك أحدا في عبادتي، لا في حجي ولا في عمرتي ولا في جميع أعمالي، لأن الشرك محبط للعمل أيها الأحباب. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، يعني أنت سبحانك وحدك المستحق للنعمة ولك الملك سبحانك دون غيرك، وغيرك وإن ملك شيئا فملكه تابع لملكك، يعني لا يملك شيئا استقلالا. الإنسان يملك ملكا خاصا، يملك بيت، يملك سيارة، يملك دراهم، يملك مزرعة، لكن هذا ملك تابع لملك الله عز وجل. فالمال مال الله عز وجل، الله الذي ملكك إياه، وهو قادر على أن يأخذك أو يأخذ هذا المال، هذا المال مال الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث إن قوما يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. فالمال مال الله عز وجل، وهو في يدك عارية، وسينتقل منك إلى غيرك ولا بد، بعد وفاتك ينتقل المال تلقائيا للورثة. والله جل وعلا ملكك هذا المال وجعلك أمينا عليه وجعلك يعني حافظا عليه، وشرع لك ضوابط في صرف المال وكسبه، وستسأل عن ذلك يوم القيامة. فإن أحسنت فلك الحسنى، وإن أسأت ولا قوة إلا بالله، فأنت معرض نفسك لعذاب الله. جاء في الحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فعلى كل واحد أن يعد جوابا لهذا السؤال، ويكتسب المال من طرق مباحة مشروعة، ويصرفه على وفق الشرع في مصارفه الشرعية، فلا إسراف ولا تبذير، ولا يصرفه في حرام. يقول عليه الصلاة والسلام وأنهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. في المال نعمة من نعم الله عز وجل على العبد، ينبغي الإنسان أن يحافظ عليه وأن يصرفه في المصارف الشرعية، وأن يؤدي حقوق الله فيه من الزكاة والإنفاق على الأقارب وعلى الذين تلزمك نفقتهم وعلى والديك وعلى أولادك وعلى نفسك. ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، أختك وأخاك، أمك وأباك، أختك وأخاك رحما موصولة، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث طارق المحاربي قال: أتيت النبي عليه الصلاة والسلام ويخطب بالمدينة ويقول: أمك وأباك وأختك وأخاك، وهكذا يعني في الإنفاق عليهم. فالمال مال الله عز وجل، ولهذا قال جل وعلا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني لا تنفق شيئا أبدا، ما تمسك ولا تنفق، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، ملوما في الأولى على عدم الإنفاق ومحسورا في الثانية على ضياع المال. وقال بصفة عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يعني وسط، لا إسراف ولا تبذير. ويقول ابن الوردي رحمه الله في قصيدته: بين تبذير وبخل رتبة، وكلا هذين إن زاد قتل، يعني إن زاد البخل ضر وإن زاد الإنفاق ضر، ولكن الخير الأمور الوسط، لا ضرر ولا ضرار. ويلزم التلبية ويكثر منها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يكرر ذلك كما عرفنا. فهذه تلبية النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا وصل المعتمر إلى مكة طاف بالبيت 7 أشواط، يجعل البيت عن يساره، وهذا الطواف له شروط، منها النية: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومنها أن يكون على طهارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ لطوافه وقال: خذوا عني مناسككم، وقال: إن الطواف بالبيت صلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير. ويزيل أيضا النجاسة من ثوبه وبدنه لأنه صلاة، ويستر عورته، لأن الكفار المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراة، لأنهم لتعظيمهم للبيت ما يرون أن يطوفوا في ثياب مستها نجاسة، فيفضلون لجهلهم أن يطوفوا عراة ولا يطوفون في ثياب نجسة. ثياب النجسة نجاسة حسية ومعنوية، يعني سواء كانت تكون من مال حرام هذه نجاسة معنوية، أو نجاسة حسية مسها نجاسة، فيفضلون أن يطوفون بالبيت عراة ولا يطوفون في ثيابهم، إلا إذا أعطتهم قريش ثوبا أو ثيابا يطوفون بها، لأن قريش أهل البيت، أهل مكة وسدنة البيت وحماته. ومن عداهم ما يطوف في البيت في الثوب اللي أتى به من خارج، لأنه يعتقد أنه يعني غير طاهر. ولهذا أعلن النبي عليه الصلاة والسلام في العام 9 في الحجة التي حج بالناس الصديق رضي الله عنه، أعلن للناس: لا يحج بعد هذا البيت بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. فلا بد الإنسان أن يطوف ساترا لعورته، وأن يجعل البيت عن يساره، وأن يطوف من وراء البيت والحجر، لأن الحجر من البيت أو معظمه 6 أذرع ونصف تقريبا هذه من البيت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قالت لهم المؤمنين عائشة إنها تحب أن تصلي في البيت قال: صلي هنا، يعني في الحجر، فإنه من البيت، فلا بد أن تطوف وراء الحجر، فلو دخلت بين الحجر والبيت ما صح طواف. كذلك أيضا يشترط أن تبدأ من الحجر الأسود وتنتهي بالحجر الأسود، يعني ما تخلي شيء. كذلك أيضا يشترط أن يكون 7 أشواط، 6 أشواط ما تكفي، 6.5 ما تكفي، لابد 7 كاملة. هكذا طاف نبيكم عليه الصلاة والسلام وقال: خذوا عني مناسككم. فإذا لابد أن يكون 7 أشواط. كذلك من الشروط الموالاة، أن يوالي بين أشواط الطواف ولا يفصل بينها إلا لصلاة فريضة أو صلاة جنازة، أو لو احتاج أن يستريح قليل تعب من الزحام تريح شوي، فهذا لا يضر إن شاء الله تعالى، فصل يسير ما يضر. فهذه وأيضا أن يكون الطواف بالبيت في الحرم في المسجد لا يطوف خارج الحرم، هذه شروط الطواف في البيت لا بد للحاج أن يراعيها. وإذا انتهى من الطواف صلى ركعتين خلف المقام إن تيسر وإلا في أي مكان من الحرم، ويصلي هاتين الركعتين في أي وقت من ليل أو نهار ولو وقت نهي، لقوله عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فدل ذلك على أنه أنها تصلى ولو بعد العصر ولو بعد الفجر إذا وجد سببها وهو الطواف. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما فرغ من طوافه جاء إلى المقام إبراهيم عليه السلام وقرأ قوله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، صلى عليه الصلاة والسلام ركعتين، قرأ في الأولى بقول يا أيها الكافرون، وفي الثاني بعد